الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة والسر العربية، تتمة الباب الخامس عشر، الفصل الرابع والأربعون في العظام. الخشاء العظم الناتئ خلف الأذن، عن الأصمعي. الحجاج عظم الحاجب. العصفور عظم ناتئ في جبين الفرس، وهما عصفوران يمنة ويسرة. الناهقان عظمان شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع. قال ابن السكيت يقال لهما النواهق. الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. الداغصة العظم المدور الذي يتحرك على رأس الركبة. الريم عظم يبقى بعد قسمة الجزور. الفصل الخامس والأربعون في الجلود. الشوى والشوات جلدة الرأس. الصفاق جلدة البطن. السمحاق جلدة رقيقة فوق قص الرأس. السلا الجلدة التي يكون فيها الولد وكذلك الغرس. الجلبة الجلدة تعلو الجرح عند البرء. الظفرة جليدة تغش العين من تلقاء المآقي. الفصل السادس والأربعون في مثله. السبت الجلد المدبوغ. الأرندج الجلد الأسود. الجلد جلد البعير يسلخ فيلبس غيره من الدواب، عن الأصمعي. الشكوة جلد السخلة ما دامت ترضع، فإذا فطمت فمسكها البدرة، فإذا أجذعت فمسكها السقاء. الفصل السابع والأربعون في تقسيم الجلد على القياس والاستعارة. مسك الثور والثعلب. مسلاخ البعير والحمار. إهاب الشاة والعنز. شكوة السخلة. خرشاء الحية. دواية اللبن. الفصل الثامن والأربعون يناسبه في القشور. القطمير قشرة النوى. الفتيل القشرة في شق النوى. القيض قشرة البيض. الغرقئ القشرة التي تحت القيض. القرفة قشرة القرحة المندملة. اللحاء قشرة العود. الليط قشرة القصبة. الفصل التاسع والأربعون يقاربه في الغلف. الساهور غلاف القمر على زعم العرب. الخف غلاف طلع النخل. الجفن غلاف السيف. الفصل الخمسون في البيض. البيض للطائر. المكن للضب. المأزن للنمل. الصؤاب للقمل. السرء للجراد. الفصل الحادي والخمسون في العرق. إذا كان من تعب أو من حمى فهو رشح ونضيح ونضح، فإذا كثر حتى احتاج صاحبه إلى أن يمسحه فهو مسيح، فإذا جف على البدن فهو عصيم. الفصل الثاني والخمسون فيما يتولد في بدن الإنسان من الفضول والأوساخ. إذا كان في العين فهو رمص، فإذا جف فهو غمص، فإذا كان في الأنف فهو مخاط، فإذا جف فهو نفس، فإذا كان في الأسنان فهو حفر، فإذا كان في الشفقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبد فهو زبب، فإذا كان في الأذن فهو أف، فإذا كان في الأظفار فهو تف، فإذا كان في الرأس واللحية فهو حزاز وهبرية وإبرية، فإذا كان في سائر البدن فهو درن. الفصل الثالث والخمسون في روائح البدن. النكهة رائحة الفم طيبة كانت أو كريهة. الخلوف رائحة فم الصائم. السهق رائحة كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق. هذا عن الليث وعن غيره من الأئمة، إن السهق رائحة الحديد. البخر للفم. الصنان للإبط. الدفر لسائر البدن. الفصل الرابع والخمسون في سائر الروائح الطيبة والكريهة وتقسيمها. العرف والأريجة للطيب. القتار للشواء. الزهومة للحم. الوبر للسمن. الشياط للقطمة أو الخرقة المحترقة. العفن للجلد غير المدبوغ. الفصل الخامس والخمسون يناسبه في تغير رائحة اللحم والماء. خم اللحم وأخم إذا تغيرت ريحه وهو شواء أو قدير، أي في القدور. وصل وأصل إذا تغيرت ريحه وهو نيء. أجن الماء إذا تغير غير أنه شروب. وأسن إذا أنتن فلم يقدر على شربه. الفصل السادس والخمسون يقاربه في تقسيم أوصاف التغيير والفساد على أشياء مختلفة: أروح اللحم، أسن الماء، خثر الطعام، سنخ السمن، زنخ الدهن، قنم الجوز، مزرت البيضة، دخن الشراب، نمست الغالية، نمس الأقط، خمج التمر إذا فسد جوفه وحمض، تخ العجين إذا حمض ورخف إذا استرخى وكثر ماءه، سن الحمأ من قول القرآن من حمأ مسنون، غفر الجرح إذا نكس وازداد فسادا، غبر العرق إذا فسد وينشد، فهو لا يبرأ ما في صدره مثل ما لا يبرأ العرق الغبر، عكلت المسرجة إذا اجتمع فيها الوسخ والدردي، نقد الدرس والحافر إذا اتكلا وتكسرا. عن أبي زيد والأصمعي. أرق الزرع، حفر السن، صدئ الحديد، نغل الأديم، طبع السيف، ذربت المعدة. الفصل السابع والخمسون في مثله: تلجن رأسه، كلعت رجله، درن جسمه، وسخ ثوبه، طبع عرضه، ران على قلبه. الباب السادس عشر في صفة الأمراض والأدواء سوى ما مر منها في فصل أدواء العين وذكر الموت والقتل. الفصل الأول في سياق ما جاء على فعال. أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب على فعال، كالصداع والسعال والزكام والبحاح والقحاب والخنان والدوار والنحاز والصدام والهلاس والسلال والهيام والرداع والكباد والخمار والزحار والصفار والسلاق والكزاز والفواق والخناق، كما أن أكثر أسماء الأدوية على فعول كالوجور واللدود والسعوط واللعوق والسنون والبرود والذرور والسفوف والغسول والنطول. الفصل الثاني في ترتيب أحوال العليل: عليل ثم سقيم ومريض ثم وقيد ثم دنف ثم حرض ومحرض، وهو الذي لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. الفصل الثالث في تفصيل أوجاع الأعضاء وأدوائها على غير استقصاء: إذا كان الوجع في الرأس فهو صداع، فإذا كان في شق الرأس فهو شقيقة، فإذا كان في العين فهو عائر، فإذا كان في اللسان فهو قلاع، فإذا كان في الحلق فهو عذرة وذبحة، فإذا كان في العنق من قلق وساد أو غيره فهو لبن وإجل، فإذا كان في الكبد فهو كباد، فإذا كان في البطن فهو قداد. عن الأصمعي. فإذا كان في المفاصل واليدين والرجلين فهو رثية، فإذا كان في الجسد كله فهو رداع وأنشد، فوا حزني وعاودني رداعي وكان فراق خلي كالخداع، فإن كان في الظهر فهو خزرة. عن أبي عبيد عن العدبس وأنشد: داوي بها ظهرك من أوجاعه من خزرات فيه وانقطاعه، فإذا كان في الأضلاع فهو شوصة، فإذا كان في المثانة فهو حصى، وهي حجر يتولد فيها من خلط غليظ يستحجر. الفصل الرابع في تفصيل الأدواء وأوصافها عن الأئمة: الداء اسم جامع لكل مرض وعيب ظاهر أو باطن، حتى يقال داء الشيخ أشد الأدواء، فإذا أعيا الأطباء فهو عياء، فإذا كان يزيد على الأيام فهو عضال، فإذا كان لا دواء له فهو عقام، فإذا كان لا يبرأ بالعلاج فهو ناجس ونجيس، فإذا عتق وأتت عليه الأزمنة فهو مزمن، فإذا لم يعلم به حتى يظهر منه شر وعر فهو الداء الدفين. الفصل الخامس في ترتيب أوجاع الحلق عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الحرة حرارة في الحلق، فإذا زادت فهي الحروة، ثم السحسحة، ثم الجأز، ثم الشرق، ثم الفوق، ثم الجرض، ثم العسف، وهو عند خروج الروح. الفصل السادس في مثله عن غيرهم: السحسحة، ثم السعال، ثم البحاح، ثم القحاب، ثم الخناق، ثم الذبحة. الفصل السابع في أدواء تعتري من كثرة الأكل: إذا أفرط شبع الإنسان فقارب الاتخام قيل بشم ثم سنق، فإذا اتخم قيل جفس، فإذا غلب الدسم على قلبه قيل طفئ وطنخ، فإذا أكل لحم نعجة فتقل على قلبه قيل نعجة، وينشد كأن القوم عشوا لحم ضأن فهم نعجون قد مال طلاهم. فإذا أكل التمر على الريق ثم شرب عليه فأصابه من ذلك داء قيل قبض. الفصل الثامن في تفصيل أسماء الأمراض وألقاب العلل والأوجاع، جمعت فيها بين أقوال أئمة اللغة واصطلاحات الأطباء. الوباء المرض العام، العداد المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حمى الربع والغب وعادية السم. الخلج أن يشتكي الرجل عظامه من طول تعب أو مشي. التوصيم شبه فترة يجدها الإنسان في أعضائه. العلز القلق من الوجع. العلوص الوجع من التخمة. الهيضة أن يصيب الإنسان مغص وكرب يحدث بعدهما قيء واختلاف. الخلفة أن لا يلبث الطعام في البطن اللبث المعتادة بل يخرج سريعا وهو بحاله لم يتغير من لذع ووجع واختلاف صديدي. الدوار أن يكون الإنسان كأنه يدار به وتظلم عينه ويهم بالسقوط. السبات أن يكون ملقا كالنائم ثم يحس ويتحرك إلا أنه مغمض العينين وربما فتحهما ثم عاد. الفالج ذهاب الحس والحركة عن بعض أعضائه. اللقوة أن يتعوج وجهه ولا يقدر على تغميض إحدى عينيه. التشنج أن يتقلص عضوا من أعضائه. الكابوس أن يحس في نومه كأن إنسانا ثقيلا قد وقع عليه وضغطه وأخذ بأنفاسه. الاستسقاء أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. الجذام علة تعفن الأعضاء وتشنجها وتعوجها وتبح الصوت وتمرط الشعر. السكتة أن يكون الإنسان كأنه ملقا كالنائم يغط من غير نوم ولا يحس إذا جس. الشخوص أن يكون ملقا لا يطرف وهو شاخص. الصرع أن يكون الإنسان يخر ساقطا ويلتوي ويضطرب ويفقد العقل. ذات الجنب وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى. ذات الرئة قرحة في الرئة يضيق منها النفس. الشوصة ريح تنعقد في الأضلاع. الفتق أن يكون بالرجل نتوء في مراق البطن فإذا هو استلقى وغمزه إلى داخل غاب وإذا استوى عاده. الدوالي عروق تظهر في الساق غلاظ ملتوية شديدة الخضرة والغلاظ. داء الفيل أن تتورم الساق كلها وتغلظ. المالانخوليا والماليخوليا ضرب من الجنون وهو أن يحدث بالإنسان أفكار رديئة ويغلبه الحزن والخوف وربما صرخ ونطق بتلك الأفكار وخلط في كلامه. السل أن ينتقص لحم الإنسان بعد سعال ومرض وهو الهلس والهلاس. الشهوة الكلبية أن يدوم جوع الإنسان ثم يأكل الكثير ويثقل ذلك عليه فيقيئه أو يقيمه. يقال كلبت شهوته كلبا كما يقال كلب البرد إذا اشتد، ومنه الكلب الكلب الذي يجن. اليرقان والأرقان هو أن تصفر عين الإنسان ولونه لامتلاء مرارته واختلاط المرة بدمه. القولنج اعتقار الطبيعة لانسداد المعى المسمى قولون بالرومية. الحصاة حجر يتولد في المثانة أو الكلية من خلط غليظ ينعقد فيها ويستحجر. سلس البول أن يكثر في الإنسان البول بلا حرقة. البواسير في المقعدة أن يخرج دم عبيط وربما كان بها نتوء وغور يسيل منه صديد وربما كان معلقا. الفصل التاسع يناسبه في الأورام والخراجات والبثور والقروح. النقرس وجع المفاصل لمواد تنصب إليها. الدمل خراج دموي سمي بذلك لأنه إلى الاندمال مائل. الداحس ورم يأخذ في الأظفار ويظهر عليه شديد الضربان وأصله من الدحس وهو ورم يكون في أفرة حافر الدابة. الشرى داء يأخذ في الجلد أحمر كهيئة الدراهم. الحصبة بثور إلى الحمرة ما هي. الحصف بثور تثور من كثرة العرق. الحماق مثل الجدري عن الكسائي. السعفة في الرأس أو الوجه قروح ربما كانت قحلة يابسة وربما كانت رطبة يسيل منها صديد. السرطان ورم صلب له أصل في الجسد كبير تسقيه عروق خضر. الخنازير أشباه الغدد في العنق. السلعة زيادة تحدث في الجسد فقد تكون من مقدار حمصة إلى بطيخة. القلاع بثور في اللسان. النملة بثور صغار مع ورم قليل وحكة وحرقة وحرارة في اللمس تسرع إلى التقريح. النار الفارسية نفاخات ممتلئة ماء رقيقا تخرج بعد حكة ولهب. الفصل العاشر يناسبه في ترتيب البرص. إذا أصابت الإنسان لمع من برص في جسده فهو مولع، فإذا زادت فهو ملمع، فإذا زادت فهو أبقع، فإذا زادت فهو أقشر. الفصل الحادي عشر في الحميات. عن أبي عمرو والأصمعي: إذا أخذت الإنسان الحمى بحرارة وإقلاق فهي مليلة، ومنها ما قيل فلان يتململ على فراشه، فإذا كانت مع حرها قرة فهي العرواء، فإذا اشتدت حرارتها ولم يكن معها برد فهي صارب، فإذا أعرقت فهي الرحضاء، فإذا أرعدت فهي النافض، فإذا كان معها برسام فهي الموم، فإذا لازمته الحمى أياما ولم تفارقه قيل أردمت عليه وأغبطت. الفصل الثاني عشر يناسبه في اصطلاحات الأطباء على ألقاب الحميات. إذا كانت الحمى لا تدور بل تكون نوبة واحدة فهي حمى يوم، فإذا كانت تأتيه في كل يوم فهي الورد، فإذا كانت تنوب يوما ويوما لا فهي الغد، فإذا كانت تنوب يوما ويومين لا ثم تعود في الرابع فهي الربع. وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل. فإذا دامت وأقلقت ولم تقلع فهي المطبقة، فإذا قويت واشتدت حرارتها ولم تفارق البدن فهي المحرقة، فإذا دامت مع الصداع والثقل في الرأس والحمرة في الوجه وكراهة الضوء فهي البرسام، فإذا دامت ولم تقلع ولم تكن قوية الحرارة ولا لها أعراض ظاهرة مثل القلق وعظم الشفتين ويبس اللسان وسواده وانتهى الإنسان منها إلى ضنا وذبول فهي دق. الفصل الثالث عشر في أدواء تدل على أنفسها بالانتساب إلى أعضائها. العضد وجع العضد، القفر وجع القفرة، الكباد وجع الكبد، الطحل وجع الطحال، المتن وجع المتانة، رجل مصدور يشتكي صدره، ومبطون يشتكي بطنه، وأنف يشتكي أنفه. ومنه الحديث: المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. الفصل الرابع عشر في العوارض. لقست نفسه، ضرست أسنانه، سدرت عينه، مدلت يده، خدرت رجله. الفصل الخامس عشر في ضروب من الغشي. إذا دخل دخان الفضة في خياشيم الإنسان وفمه فغشي عليه قيل سرب فهو مسروب، فإذا تأذى برائحة البئر فغشي عليه قيل أسن يأسن. وأنشد زهير: يغادر القرن مصفرا أنامله، يميد في الرمح مثل المائح الأسن. فإذا غشي عليه من الفزع قيل صعق، فإذا غشي عليه فظن أنه مات ثم تثوب إليه نفسه قيل أغمي عليه، فإذا غشي عليه من السكتة قيل أسكت، فإذا غشي عليه فخر ساقطا والتوى واضطرب قيل صرع. الفصل السادس عشر في الجرح. عن الأصمعي وأبي زيد والأموي والكسائي: إذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى قيل صها يصها، فإذا سال منه شيء قيل فص يفص وفز يفز، فإذا سال بما فيه قيل نج ينج، فإذا ظهر فيه القيح قيل مد وأغث وهي المدة والغثيثة، فإن مات فيه الدم قيل قرت يقرت قروتا، فإن انتقض ونكس قيل غفر يغفر غفرا وزرف زرفا. الفصل السابع عشر في إصلاح الجرح. عنهم أيضا: إذا سكن ورمه قيل حمص يحمص، فإذا صلح وتماثل قيل أرك يأرك واندمل يندمل، فإذا علته جلدة للبرء قيل جلب يجلب، فإذا تقشرت الجلدة عنه للبرء قيل تقشقش. الفصل الثامن عشر في ترتيب التدرج في البرء والصحة. عن الأئمة: إذا وجد المريض خفة وهم بالانتصاب والمثول فهو متماثل، فإذا زاد صلاحه فهو مفرق، فإذا أقبل إلى البرء غير أن فؤاده وكلامه ضعيفان فهو مطرغش. عن النضر بن شميل: فإذا تماثل ولم يثب إليه تمام قوته فهو ناقه، فإذا تكامل برؤه فهو مبل، فإذا رجعت إليه قوته فهو مرجع. ومنه قيل: إن الشيخ يمرض يوما فلا يرجع شهرا، أي لا ترجع إليه قوته. الفصل التاسع عشر في تقسيم البر: أفاق من الغشي، صح من العلة، صحى من السكر، اندمل من الجرح. الفصل العشرون في ترتيب أحوال الزمانة: إذا كان إنسان مبتلا بالزمانة فهو زمن، فإذا زادت زمانته فهو ضمن، فإذا أقعدته فهو مقعد، فإذا لم يكن به حراك فهو معضوب. الفصل الحادي والعشرون في تفصيل أحوال الموت: إذا مات الإنسان عن علة شديدة قيل أراح، قال العجاج: أراح بعد الغم والتغم. فإذا مات بعلة قيل فاضت نفسه بالضاد، فإذا مات فجأة قيل فاضت نفسه بالضاء، وإذا مات من غير داء قيل فطس وفقس. عن الخليل: فإذا مات في شبابه قيل مات عبطة واحتضر، فإذا مات من غير قتل قيل مات حتى أنفه، فإذا مات بعد الهرم قيل قضى نحبه. عن ابن سعيد: فإذا مات مسافرا قيل ركب ردعه. عن ابن سعيد الضرير: فإذا مات نزفا قيل صفرت وطابه. عن ابن الأعرابي، وزعم أنه يراد بذلك خروج دمه من عروقه. الفصل الثاني والعشرون في تقسيم الموت: مات الإنسان، نفق الحمار، طفس البرذون، تنبل البعير، همدت النار، قرت الجرح إذا مات الدم فيه. الفصل الثالث والعشرون في تقسيم القتل: قتل الإنسان، جزر البعير ونحره، ذبح البقرة والشاة، أصم الصيدة، فرك البرغوثة، قصع القملة، صبغ النملة. عن أبي عبيد عن الأحمر: وحطم أحسن وأفصح، وقد نطق القرآن بذلك في قصة سليمان. أطفأ السراج، أخمد النار، أجهز على الجريح. الفصل الرابع والعشرون في تفصيل أحوال القتيل: إذا قتل الإنسان القاتل ذبحا قيل زعطه وسحطه. عن الأصمعي: فإن خنقه حتى يموت قيل زرعه. عن الأموي: فإن أحرقه بالنار قيل شيعه. عن أبي عمرو: فإن قتله صبرا قيل أصبره، فإن قتله بعد التعذيب وقطع الأطراف قيل أمثله، فإن قتله بقود قيل أقاده وأقصه. الباب السابع عشر في ذكر ضروب الحيوان وأوصافها. الفصل الأول في تفصيل أجناسها وجمل منها. عن الأئمة: الأنام ما على ظهر الأرض من جميع الخلق، الثقلان الإنس والجن، الحن على زعم العرب حي من الجن، البشر بنو آدم، الدواب يقع على كل ماش على الأرض عامة، وعلى الخيل والبغال والحمير خاصة، النعم أكثر ما يقع على الخيل، العوامل يقع على الثيران، الماشية تقع على البقر والضانية والماعزة، الجوارح تقع على ذوات الصيد من السباع والطير، الضواري تقع على ما علم منها، الحكل يقع على العجم من البهائم والطير. الفصل الثاني في الحشرات: الحشرات والأحراش والأحناش تقع على هوام الأرض، وروي عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن الهوام ما يدب على وجه الأرض، والسوام ما لها سم قتل أو لم يقتل، والقوام كالقنافذ والفأر واليرابيع وما أشبهها. الفصل الثالث في ترتيب صفات المجنون: إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون وأهونه فهو موسوس، فإذا زاد ما به قيل به رأي من الجن، فإذا زاد ذلك فهو ممرور، فإذا كان به لمم ومس من الجن فهو ملموم وممسوس، فإذا استمر ذلك به فهو معتوه ومألوق ومألوس. وفي الحديث نعوذ بالله من الألق والألس، فإذا تكامل ما به من ذلك فهو مجنون. الفصل الرابع يناسبه في صفات الأحمق. إذا كان به أدنى حمق وأهونه فهو أبله، فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في أموره فهو أخرق. فإذا كان به تسرع وفي قده طول مع ذلك فهو أهوج. فإذا لم يكن ذا رأي يرجع إليه فهو مأفون ومأفوك. فإذا كان عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع. فإذا زاد على ذلك فهو مرقعان ومرقعانة. فإذا زاد حمقه فهو بوهة وعباماء ويهفوف عن الفراء. فإذا اشتد حمقه فهو خنفع وهمقع وهلباجة وعفنجح عن أبي عمرو وأبي زيد. فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيك ولفيك عن أبي عمرو وحده. الفصل الخامس في معايب خلق الإنسان سوى ما مر منها فيما تقدمه. إذا كان الإنسان صغير الرأس فهو أصعل وسمعمع، فإذا كان فيه عوج فهو أشدف عن ابن الأعرابي، فإذا كان عريضه فهو أفطح، فإذا كان به شجة فهو أشج، فإذا أدبرت جبهته وأقبلت هامته فهو أكبس، فإذا كان ناقص الخلق فهو أكشم، فإذا كان معوج القد فهو أخفج، فإذا كان مائل الشق فهو أحذل، فإذا كان طويلا منحنيا فهو أسقف، فإذا كان منحني الظهر فهو أدن، فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب، فإذا خرج صدره ودخل ظهره فهو أقعس، فإذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه فهو ألف، فإذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى صدره فهو أجنأ وأدنأ، فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو أغن، فإذا كان في صوته بحة فهو أمحل، فإذا كان في وسط شفته العليا طول فهو أبظر، فإذا كان معوج الرسغ من اليد أو الرجل فهو أفدع، فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر، فإذا كان يعمل بكلتا يديه فهو أضبط وهو غير معيب، فإذا كان غير منبسط اليدين فهو أطبق، فإذا كان قصير الأصابع فهو أكزم، فإذا ركبت إبهامه سبابته فرؤي أصلها خارجا فهو أوكع، فإذا كان معوج الكف من قبل الكوع فهو أكوع، فإذا كان متباعدا ما بين الفخذين والقدمين فهو أفحج، والأفج والأفجى أقبح منه، وإذا اصطكت ركبتاه فهو أمك، فإذا اصطكت فخذاه فهو أمدح، فإذا تدانت عقباه وتباعدت صدور قدميه فهو أروح، فإذا مشى على ظهر قدمه فهو أحنف، فإذا مشى على صدرها فهو أقفد، فإذا كان قبيح العوج فهو أقزل، فإذا كانت قدمه لا تثبت عند الصراع فهو قلع. الفصل السادس في اللؤم والخسة. إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد، فإذا كان مزدرا في خلقه وخلقه فهو نزل ثم جعسوس عن الليث عن الخليل، فإذا كان خبيث البطن عاهرا فهو دنيء عن أبي عمرو، فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم، فإذا كان رذلا نزلا لا مروءة له ولا جلد فهو فسل، فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغص وجبس وجبر، فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو عكل وقذعل وزمح عن أبي عمرو، فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. الفصل السابع في سوء الخلق. فإذا كان الرجل سيء الخلق فهو زائر وعزور، فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكس عن أبي زيد، فإذا تناهى في ذلك فهو عكس وعكس عن الفراء. الفصل الثامن في العبوس. إذا زوى ما بين عيني الرجل فهو قاطب وعابس، فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح، فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومكفهر، فإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم، فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأصمعي. الفصل التاسع في الكبر وترتيب أوصافه. رجل معجب ثم تائه ثم مزهو ومنخو من الزهو والنخوة ثم بازخ من البزخ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنة ويسرة من كبره ثم متغطرف إذا تشبه بالغطارفة كبرا ثم متغطرس إذا زاد على ذلك. الفصل العاشر في الوصف بكثرة الأكل وترتيبه. إذا كان الرجل حريصا على الأكل فهو نهم وشره، فإذا زاد حرصه وجودة أكله فهو جشع، فإذا كان لا يزال قرما إلى اللحم وهو مع ذلك أكول فهو جعم، فإذا كان يتتبع الأطعمة بحرص ونهم فهو لعوس ولحوس، فإذا كان رغيب البطن كثير الأكل فهو عيصوم عن أبي عمرو، فإذا كان أكولا عظيم اللقم واسع الحنجور فهو هبلع عن الليث، فإذا كان مع شدة أكله غليظ الجسم فهو جعضري، فإذا كان يأكل أكل الحوت الملتقم فهو هلقامة وتلقامة وجراضم عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما، فإذا كان كثير الأكل من طعام غيره فهو محلج عن أبي عمرو، فإذا كان لا يبقي ولا يذر من الطعام فهو قحطي، وهو من كلام الحاضرة دون البادية. قال الأزهري أظنه نسب إلى التقحط لكثرة أكله كأنه نجا من القحط. فإذا كان يعظم اللقم ليسابق في الأكل فهو مدهبل عن ثعلب عن ابن الأعرابي، فإذا كان لا يزال جائعا أو يري أنه جائع فهو مستجيع وشحذان ولهسم، فإذا كان يتشمم الطعام حرصا عليه فهو أرشم، فإذا كان شهوان شرها حريصا فهو لعمض ولعموض عن أبي زيد والفراء، فإذا دخل على القوم وهم يطعمون ولم يدعى فهو وارش، فإذا دخل عليهم وهم يشربون ولم يدعى فهو واغل، فإذا جاء مع الضيف فهو ضيفن. وقد ظرف أبو الفتح البستي في قوله يا ضيفنا ما كنت إلا ضيفنا. الفصل الحادي عشر في ترتيب أوصاف البخيل. رجل بخيل ثم مسيك إذا كان شديد الإمساك لماله عن أبي زيد، ثم لحز إذا كان ضيق النفس شديد البخل عن أبي عمرو، ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا عن الأصمعي، ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله عن أبي عبيدة، ثم حلز إذا كان في نهاية البخل عن ابن الأعرابي. الفصل الثاني عشر في كثرة الكلام. عن الأئمة. رجل مسهب بفتح الهاء ومهذار، ثم ثرثار ووعواع، ثم بقباق وفقفاق، ثم لقاعة وتلقاعة. الفصل الثالث عشر في تفصيل أحوال السارق وأوصافه. إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق، فإذا كان يقطع على القوافل فهو لص وقرضوب، فإذا كان يسرق الإبل فهو خارب، فإذا كان يسرق الغنم فهو أحمص. والحميصة الشاة المسروقة عن عمرو عن أبيه أبي عمرو الشيباني. فإذا كان يسرق الدراهم بين أصابعه فهو فقاف، فإذا كان يشق الجيوب وغيرها من عن الدراهم والدنانير فهو طرار، فإذا كان داهية في اللصوصية فهو سبد أسباد كما يقال هتر أهتار عن الفراء، فإذا كان له تخصص بالتلصص والخبث فهو طمل عن ابن الأعرابي، فإذا كان خبيثا منكرا فهو عفر وعفرية ونفرية عن الليث عن الخليل، فإذا كان من أخبث اللصوص فهو عمروط عن الأصمعي، فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم فهو شص، فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعهم ويسرق معهم فهو لغيف عن ثعلب عن عمرو عن أبي. الفصل الرابع عشر في الدعوة. إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو دعي، ثم ملصق ومسند، ثم مزلج، ثم زنيم. الفصل الخامس عشر في سائر المقابح والمعايب سوى ما تقدم منها. إذا كان الرجل يظهر من حذقه أكثر مما عنده فهو متحذلق، فإذا كان يبدي من سخائه ومرؤته ودينه غير ما عليه سجيته فهو متلهوق. وفي الحديث كان خلقه سجية لا تلهوقا. فإذا كان يتظرف ويتكيس من غير ظرف ولا كيس فهو متبلتع عن الأصمعي. فإذا كان خبيثا فاجرا فهو عتريف عن أبي زيد. فإذا كان سريعا إلى الشر فهو عتل عن الكسائي. فإذا كان غليظا جافيا فهو عتل عن الليث عن الخليل، وقد نطق به القرآن. فإذا كان جافيا في خشونة ملبسه ومطعمه وسائر أموره فهو عنجه، ومنه قيل إن فيه لعنجهية. فإذا كان ثقيلا فهو هبل عن ابن الأعرابي. فإذا كان من ثقله يقطع على الناس أحاديثهم فهو كانون، وهو في شعر الحطيئة معروف. فإذا كان يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي ذاك ويدع لهذا من حقه ويخلط في مقاله وفعاله فهو مغزمر، وهو في شعر لبيد. فإذا كان عييا ثقيلا فهو عبام. فإذا جمع الفدامة والعية والثقل فهو طباقاء. فإذا كان دخالا فيما لا يعنيه متعرضا في كل شيء فهو معن ومتيح عن أبي عبيدة قال، وهو تفسير قولهم بالفارسية أنذر وبست. فإذا كان في نهاية الثقل والوخامة فهو علاهض وجرامض عن أبي زيد. فإذا كان يقول لكل أحد أنا معك فهو إمعة. فإذا كان ينتف لحيته من هيجان المرار به فهو حنتوف عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الفصل السادس عشر في تفصيل أوصاف السيد عن الأئمة. الحلاحل السيد الشجاع، الهمام السيد البعيد الهمة، القمقام السيد الجواد، الغطريف السيد الكريم، الصنديد السيد الشريف، الأروع السيد الذي له جسم وجهارة، الكوثر السيد الكثير الخير، البهلول السيد الحسن البشر، المعمم المسود في قومه. الفصل السابع عشر في الكرم والجود. الغيداق الكريم الجواد، الواسع الخلق الكثير العطية، السميدع والجحجاح ونحوه، الأريحي الذي يرتاح للندى، الخضرم الكثير العطية، اللهموم الواسع الصدر، الآفق الذي بلغ النهاية في الكرم عن الجوهري في كتاب الصحاح. الفصل الثامن عشر في الدهاء وجودة الرأي. إذا كان الرجل ذا رأي وتجربة فهو داهية. فإذا جال بقاع الأرض واستفاد التجارب منها فهو باقعة. فإذا نقب في البلاد واستفاد العلم والدهاء فهو نقاب. فإذا كان ذا كيس ولب ونكر فهو عض. فإذا كان حديد الفؤاد فهو شهم. فإذا كان صادق الظن جيد الحدس فهو لوذعي. فإذا كان ذكيا متوقدا مصيب الرأي فهو ألمعي. فإذا ألقي الصواب في روعه فهو مروع ومحدث. وفي الحديث إن لكل أمة مروعين ومحدثين، فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. الفصل التاسع عشر في سائر المحاسن والممادح. إذا كان الرجل طيب النفس ضحوكا فهو فكه عن أبي زيد. فإذا كان سهلا لينا فهو دهثم عن الأصمعي. فإذا كان واسع الخلق فهو قلمس عن ابن الأعرابي. فإذا كان كريم الطرفين شريف الجانبين فهو معم مخول عن الليث عن الخليل. فإذا كان عبقا لبقا فهو صعطري عن نضر بن شميل. فإذا كان ظريفا خفيفا كيسا فهو بزيع ولا يوصف به إلا الأحداث. وحكى الأزهري عن بعض الأعراب في وصف رجل بالخفة والظرف فلان قلقل بلبل. فإذا كان حركا ظريفا متوقدا فهو زول. فإذا كان حاذقا قويا جيد الصنعة في صناعته فهو عبقري. فإذا كان خفيفا في الشيء لحذقه فهو أحوذي وأحوذي عن أبي عمرو. فإذا حنكته مصائر الأمور ومعارف الدهر فهو مجرس ومضرس ومنجز. الفصل العشرون في تقسيم الأوصاف بالعلم والرجاحة والفضل والحذق على أصحابها. عالم نحرير، فيلسوف نقريس، فقيه طبن، طبيب نطاسي، سيد أيد، كاتب بارع، خطيب مفقع، صانع ماهر، قارئ حاذق، دليل خريث، فصيح مدره، شاعر مفلق، داهية باقعة، رجل معن مغن، مطر ظريف، عبق لبق، شجاع أهيس أليس، فارس سقف لقف. الفصل الحادي والعشرون في أوصاف المرأة ونعوثها عن الأئمة. إذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فهي خود، فإذا كانت جميلة الوجه غضة ناعمة البشر فهي بهكنة وبضة، فإذا كانت حيية فهي خفرة وخريدة، فإذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة، فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب، فإذا كانت نفورا من الريبة فهي نوار، فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي قذور، فإذا كانت عفيفة فهي حصان، فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، فإذا كانت عاملة الكفين فهي صناع، فإذا كانت خفيفة اليدين بالغز فهي ذراع، فإذا كانت كثيرة الولد فهي نثور، فإذا كانت قليلة الأولاد فهي نزور، فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار، فإذا كانت تلد الإناث فهي مئناث، فإذا كانت تلد مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقاب، فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلات، فإذا ولدت أحمق فهي محمقة، فإذا أتت بتوأمين فهي متآم، فإذا كانت تلد الحمقى فهي محماق، فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت، فإذا مات زوجها فهي مراسل عن الكسائي، فإذا مات ولدها فهي ثكول، فإذا تركت الزينة لموت زوجها فهي حاد ومحد، فإذا كانت غير ذات زوج فهي أيم وعزبة وأرملة وفارغة، فإذا كانت ثيبا فهي عوان، فإذا كانت بكرا فهي عذراء، فإذا بقيت في بيت أبويها غير مزوجة فهي عانس، فإذا كانت عروسا فهي هدي، فإذا كانت جليلة تظهر للناس ويجلس إليها القوم فهي برزة، فإذا كانت مصاء عاقلة فهي شهلة كهلة، فإذا أقامت على ولدها بعد زوجها ولم تتزوج فهي مشبلة، فإذا أرضعت ولدها ثم تركته لتدرجه إلى الفطام فهي معفرة، فإذا كانت نهاية في السمن والعظم فهي قمعلة، فإذا كانت لا تختضب فهي سلتاء، فإذا كانت حديدة اللسان فهي سليطة، فإذا زادت سلاطتها وأفرطت فهي سلقانة وعزقانة، فإذا كانت شديدة الصوت فهي صهصلق، فإذا كانت جرية قليلة الحياء فهي قرثع وقد قيل هي البلهاء، فإذا كانت بذية وقحة فهي سلفعة وفي الحديث شرهن السلفعة، فإذا كانت تتكلم بالفحش فهي مجعة، فإذا كانت تلقي عنها قناع الحياء فهي جلعة، فإذا كانت شديدة الضحك فهي مهزاق. الفصل الثاني والعشرون في أوصاف الفرس بالكرم والعتق. إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدو فهو عتيق وجواد، فإذا استوفى أقسام الكرم وحسن المنظر والمخبر فهو طرف وعنجوج ولهموم، فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرب عن الكسائي، فإذا كان يقرب مربطه ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب عن أبي عبيدة، فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق وينشد، أرجل لمتي وأجر ثوبي وتحمل شكتي أفق كميت. الفصل الثالث والعشرون في سائر أوصافه المحمودة خلقا وخلقا. إذا كان تاما حسن الخلق فهو مطهم، فإذا كان سامي الطرف حديد البصر فهو طموح، فإذا كان واسع الفم فهو هريت، فإذا كان مسرف العنق والكاهل فهو مفرع، فإذا كان سابغ الضلوع فهو جرشع، فإذا كان حسن الطول فهو شيظم، فإذا كان طويل العنق والقوائم فهو سلهب، فإذا كان طويلا مع الدقة من غير عجف فهو أشق أمق، فإذا كان منطوي الكشح عظيم الجوف فهو أقب نهد، فإذا كان بعيد ما بين الرجلين من غير فجج فهو مجنب، فإذا كان محكم الخلق شديد الأسر فهو مكرب وعجلزة، فإذا كان طويل الذنب فهو زيال ورفل ورفن، فإذا كان مشمر الخلق مستعدا للعدو فهو طمر عن أبي عبيدة، فإذا كان رقيق شعر الجلد قصيره فهو أجرد، فإذا كان سريع السمن فهو مشياط، فإذا كان لا يحفى فهو رجيل، فإذا كان كثير العرق فهو هضب، فإذا كان كأنه يغرف من الأرض فهو صرحوب، فإذا كان منقادا لسائسه وفارسه فهو قؤود، فإذا كان يجاوز حافرا رجليه حافري يديه فهو أقدر. الفصل الرابع والعشرون في أوصاف الفرس جرت مجرى التشبيه. إذا كان طويلا ضخما قيل له هيكل تشبيها له بالهيكل وهو البناء المرتفع، فإذا كان طويلا مديدا قيل له مشذب تشبيها بالنخلة المشذبة، فإذا كان محكم الخلقة قيل له صلدم تشبيها بالصلدم وهو الحجر الصلب. الفصل الخامس والعشرون في أوصافه المشتقة من أوصاف الماء. إذا كان الفرس كثير الجري فهو غمر شبه بالماء الغمر وهو الكثير، فإذا كان سريع الجري فهو يعبوب وهو الجدول السريع الجري، فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاء إحضار فهو جموم شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماؤها. انتهى الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب فقه اللغة وسر العربية للإمام الثعالبي رحمه الله تعالى.